اللهم كنت تعلم أن صلاة الظهر خير لي أن صلاة العصر، هذا ما فيه استخارة. أو اللهم كنت تعلم أن حجي أو صومي رمضان، لا ما فيه استخارة. لكن لو كان في الطريق، طريق الحج، اللهم كنت تعلم أن سلوكي الطريق الفلاني خير لي أو سلوكي الطريق الفلاني خير لي أو حجي هذا العام خير لي، لا عند شك في هذا العام بأسباب حروب أو بأسباب أشياء، لا. فالاستخارة إذا هم أحد بأمر يعني في أمر له في شبهة يستخير. نعم. وفي حديث عمار بن ياسر الذي رواه النسائي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الغنى والفقر، وأسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. وهذا حديث جيد صحيح له معاني عظيمة رواه النسائي، هذا عظيم. أنا الله أنا ما ربي أسأل: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك أحيني ما علمت الحياة خيرا، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا. هذا المعنى العظيم إلى آخره، دعاء عظيم اشتمل على 13 مسألة. الله أكبر. نعم. فقد سمى الله ورسوله صفات الله علما وقدرة وقوة. فقد سمى الله ورسوله صفات الله علما وقدرة وقوة. بركة. سم. اللهم صل على محمد.